يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجوز للعاصين بالغفران. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجوز للعاصين بالغفران. واذا اتاه الطالبون لحفره سفر القبيح اجاد بالاحسان. انا ان بكيت فلما نام على البكا فلطالما استغرقت في العصيان. انا ان بكيت فلما نام على البكا فلطالما استغرقت في العصيان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني. يا من اذا خلص يا مولاي لباني انت كيف انساك كيف انساك يا واحدا في ملكه ما له ثاني ما له ثاني ما له ثاني. أنا إن بكيت فلا الألام على البكا فلطالما استغرقت في العصيان. لا إله إلا الله ولا غير ذا مغلم. الآن يسجل الآن يسجل. فلطالما استغرقت في العصيان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني ما له ثاني. يا من اذا قلت يا مولاي لباني لباني انسى انسى فتذكرني في كل نائبه فكيف انساك كيف انساك كيف انساك كيف انساك. يا من لست تنساني يا من لست تنساني. ابن ادم ابن ادم اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. ابن ادم اذا سالت فقل يا الله. اذا استعنت فقل يا الله. اذا توكلت فقل يا الله. اذا منك على فراش المرض فقل يا الله. اذا دخل عليك ملك الموت فلا تجز ما دمت فقل يا الله. يا الله يا الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. يقول الحبيب المصطفى المدينة حبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثل الحلال والحرام. من استطاع منكم أن يموت بها فليمت فإن من مات بالمدينة كنت شهيدا له وشفيعا يوم القيامة. من مات بمدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان الحبيب شهيدا له بالجنة وشفيعا له يوم الزحام. فإن أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة سيدنا محمد. أتدرون ما هو أول سؤال يسأله النبي من ملائكة بعدما يقوم من قبره؟ والله لا يسأل عن نفسه ولا عن فاطمة بنته، إنما يقول من ملائكة كيف حال أمتي كيف